إذا استيقظ أحد من نومه وهو في حالة نعاس شديد ووجد أنه لم يصلي العشاء، هل يصلي وإن كان في حالة النعاس؟ يلزمه أن يصلي ويعالج الموضوع، يلزمه أن يقوم قبل خروج الوقت، يلزمه أن يجاهد نفسه، يتوضأ ويعتني بالسواك ويفعل ما يعينه على محاربة النعاس حتى يصلي فريضته التي أوجب الله عليه. وليس له عذر ينام ويقول أنا مشغول بالنعاس، لا، يجب أن يحارب النعاس حتى يصلي فريضته. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.